والآن قال كعب: والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله، يقصد الكتب السابقة التي عندهم من كتب بني إسرائيل. انظر الوصف، يعني هو شيء ما هو بشيء تقول والله شاف واضح، يشوف انظر الوصف واقرأ. قال خرابين للقهوات، خراكين للصلوات، لعابين بالكعبات، رقادين عن العتمات، مفرطين في الغدوات، تاركين للجمعات. قال ثم تلا هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا.